فإذا استوت رجلاك في خفيهما وهما من الأحداث طاهرتان وأردت تجديد الطهارة محدثا فتمامها أن يمسح الخفان. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر فروض الوضوء وسننه ذكر في ذكر أحكام المسح على الخفين، وبين أنه إذا استوت يعني إذا دخلت رجلاك في خفيك وأنت على طهارة تامة من الحدثين الأصغر والأكبر، يعني أدخلت رجليك في الخفين وأنت على طهارة كاملة أي على وضوء، فما الحكم في ذلك؟ أولا، ما المقصود بالخفين؟ المقصود بالخفين ما يلبس من النعلين من جلد أو غيره وكان مغطيا لمحل الفرض وهو الكعبين، ما يلبس من جلد أو غيره في الرجلين وكان يغطي محل الفرض يعني يتجاوز ماذا؟ الكعبين. ومثله الجوربان كما سنبينه إن شاء الله، فالحكم واحد، يعني يجوز المسح على الخفين وعلى الجوربين لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما أهوى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لينزع خفيه ليغسل رجليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فدل ذلك على أن المسلم إذا توضأ وغسل رجليه وأدخل رجليه في الخفين طاهرتين فإن له أن يمسح عليهما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أدخلتهما على طهارة فإن فرضهما أن تمسح على الخفين، تمسح ظاهر القدم دون باطنه، يعني أعلى القدم من نهاية الأصابع إلى ما يوازي الكعبين كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله. وهذا تخفيف، فيه تيسير وتخفيف على هذه الأمة، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فهذا تخفيف من ربكم ورحمة، وهذا دليل على سماحة هذه الشريعة ورفع الحرج منها والتيسير على أهلها. فليس في العبادات تكاليف شرعية شاقة، بل كلها يسيرة لمن يسره الله عليه، إلا على الكسالى كما قال الله عز وجل في حق شأن الصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، يعني صعبة كبيرة، يقصد أن فيها صعوبة في الوضوء في الصلاة، صعوبة ومشقة على المنافقين، أما على المؤمنين فإنها يسيرة بإذن الله، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فهذا فضل من الله تبارك وتعالى تفضل به على هذه الأمة في أنهم

علي رضي الله عنه زوج ابنته من؟ عمر الفاروق زوجه ابنته وفلذة كبده رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. إذن المسح على الخفين سنة متبعة، بل يتحتم العمل بها، وقد أوردها بعض السلف في كتب العقيدة قضية المسح على الخفين، أوردها الإمام الطحاوي وغيره وكثير من أهل من السلف في العقيدة. فلماذا أدخل المسح على الخفين في باب العقيدة؟ حد عنده إجابة سريعة؟ أحسنت، لأن بعض المنحرفين من الطوائف المنحرفة ينكرون المسح على الخفين ويوجبون المسح على القدمين، فحرموا تركوا الواجب وأسقطوا تركوا الواجب وفعلوا المحرم وهجروا السنة التي هي المسح على إيش؟ على الخفين، التي هي المسح على الخفين. ولذلك أوردها بعض السلف في باب العقيدة من جهة أن بعض الطوائف المنحرفة كانت تنكرها وما زالت تنكر المسح على الخفين، فإنكاره مخالف لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فهو إنكار لمنهج المصطفى صلى الله عليه وسلم في التشريع الذي جاء به من عند الله سبحانه وتعالى. والخلاصة أن الحكمة منها التيسير والتسهيل على الأمة، وأنه إذا أدخلهم المسلم طاهرتين مسح عليهما، وما لم يكن هناك حدث أكبر، وهذا ما سيبينه بالبيت التالي. نعم. وإذا أردت طهارة لجنابة أن تقلعا وتغسل القدمان، هنا يبين أن المسح على الخفين يبقى المدة المقررة ما لم يكن هناك حدث إيش؟ أكبر، وهو الجنابة، وهو الجنابة. أما إذا انتقض الوضوء بحدث أصغر فإنه يمسح يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن لمن؟ للمسافر، كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينتقض ذلك إلا إذا أجنب. فإذا أجنب يعني إذا لزمه غسل واجب بسبب الجنابة بسبب جماع أو احتلام، فإنه والحال هذه يخلع الخفين ويغتسل ويتوضأ، ثم إن شاء أن يمسح بعد ذلك. يعني الجنابة ناقضة للمسح الخفين، فمن أجنب وجب عليه أن يخلع الخفان وأن يغسل القدمين، وجب عليه أن يخلع الخفين وأن يمسح وأن يغسل القدمين، ثم يستأنف من جديد، يستأنف مدة جديدة. هذا في حال أنه حصلت له جنابة، فإنه لا بد أن يغسل القدمين بعد خلع الخفين. نعم. غسل الجنابة في الرقاب أمانة فأداؤها من أكمل الإيمان. غسل الجنابة في الرقاب أمانة فأداؤها من أعظم الإيمان. لماذا؟ لأنه لا تصح الصلاة ولا الطواف بالجنابة، ولا تلاوة القرآن، ولا مس المصحف للجنوب، ولا دخول المسجد، كل ذلك محرم على من؟ على الجنوب. يعني الجنوب يحرم عليه الصلاة، طواف، دخول المسجد، مس المصحف، وكذا تلاوة القرآن، كل ذلك محرم على الجنوب. إذن هذا هو مسألة غسل الجنابة، وتجب متى حصل أحد أمرين: خروج المني بلذة بأي طريقة كانت، وثانيا التقاء الختانين ولو لم يخرج مني، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. قال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وهو مخصص لحديث الماء من الماء، فإن الماء من الماء في حال خروج المني، أما في حال عدم الخروج فإنه يجب الغسل بمجرد التقاء الختانين. قد يستغرب بعض الناس الحديث عن هذه الأمور، إن الله لا يستحي من الحق، وهذه القضايا لا بد من بيانها، لا بد من بيانها. أم سليم رضي الله عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. نعم، إذا رأت الماء. فهذا هو مسألة الغسل من الجنابة، ولذلك بين الشيخ بأنها فرض، بأن الغسل من الجنابة فرض لا بد منه، لا تصح معه صلاة ولا قراءة ولا دخول مسجد ولا طواف ولا مس مصحف. نعم. فإذا ابتليت فبادرن بغسلها، لا خير في متثبط كسلان. إذا ابتليت يعني إذا أصابتك جنابة، سواء باحتلام أو بجماع، فإنه لا بد من المبادرة إلى الغسل، ولا تؤخر ذلك أبدا مباشرة. يستثنى من هذا إذا كان الوقت مبكرا وليس لديك ولم يكن هناك وقت صلاة، وأردت أن تنام أو تأكل أو تعاود أو تستريح، فلك أن تتوضأ، ثم إذا ما أقبل الفجر تغتسل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله بعض الصحابة، قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنوب؟ قال: نعم، إذا إيش؟ إذا توضأ. نعم، إذا توضأ. فإذا توضأ له أن يرقد وهو جنوب، لكن لا يتلو القرآن وهو جنوب حتى يغتسل. إذا أراد أن يأكل أو أراد أن ينام أو أراد أن يعني يعاود الوطأ أو نحو ذلك فإنه يتوضأ. وأما إذا قرب وقت الصلاة تحتم ماذا؟ الغسل، تحتم الغسل، أصبح لا بد منه. فلنفهم هذا، فإنه مهم. وإياك والكسل، وإياك والكسل، وعلم زوجتك وأهلك. فقد بلغني أنه يوجد من النساء من لم تعرف الغسل من الجنابة، وهناك من تغسل جسمها إلا شعرها، خايف المسكينة على الفرمة، ها، حتى لا تخرب الإيش؟ التسريحة، ومن ثم تصلي بالجنابة فلا صلاة لها، علشان تحافظ على التسريحة. مثل هذه ما صلت. لكن لا يلزم من غسل الجنابة نقض الضفائر، إذا كانت امرأة قد ضفرت رأسها فيكفي أن تصب الماء عليه، ويعني تضغط بيديها على الرأس حتى يصل الماء، لكن لا يلزمها ماذا؟ نقض الضفائر. إنما يلزمها نقض الضفائر متى؟ في الغسل من ماذا؟ من الحيض. في الغسل من الحيض لا بد أن تنقض شعرها وقرونها وضفائرها، لا بد أن تغسلها. أما في غير الحيض بالنسبة لغسل الجنابة يكفيها أن تروي رأسها بالماء ولو لم تنقض ماذا؟ شعرها. فليبادر المسلم إلى ذلك، ولا بأس أن يطلع الفجر وهو جنب، لكن المهم أن يغتسل قبل أن يذهب إلى ماذا؟ إلى الصلاة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا وهو صائم، كما ثبت ذلك عن عائشة رضي الله عنها. وليس المراد أن يصبح يعني يسفر، لا، يعني قد يطلع عليه الفجر وهو جنب، وهذا قد يعني أحيانا ليس في كل وقت. وإن بادر المسلم إلى الغسل أفضل مباشرة حتى ينام على طهارة كاملة، هذا أكمل وأكمل. هنا فضل. وإذا اغتسلت فكن لجسمك ذلك حتى يعم جميعه الكفان. يجب على الجنب أن يدلك رأسه وجسمه ويروي شعره ويحثي على رأسه. الآن يعني الأمور تطورت، لكن أول يعني ما دام إذا كان يغترف من إناء فلا بد أن يروي رأسه تماما وأن يدلك جسمه حتى يبلغ الماء إلى البشرة دلكا جيدا، كما ثبت ذلك في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يدلكه بكفيه حتى يروي كل جزء من جسمه بالماء. نعم. وإذا عدمت الماء فكن متيمما من طيب ترب الأرض والجدران. وإذا عدمت الماء كن متيمما من طيب ترب الأرض والجدران. انظر إلى تيسير الله سبحانه وتعالى. إذا عدم الماء أو كان الشخص مريضا لا يستطيع الوضوء ولا الغسل حتى ولو أصابه حدث أكبر أو حدث أصغر فإنه يجزئه التيمم، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه إذا عدم الماء أو مرض الشخص بحيث لا يستطيع استعمال الماء أو كان في ليلة باردة شديدة وليس عنده مدافئ وليس عنده نار ولا ماء يدفئه وخشي على نفسه من ذلك، فإنه يكفيه أن يتيمم. وستأتي صفة التيمم، والمهم أن التيمم بدل الماء. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم. التيمم يجزئ أو ينوب عن الماء إذا كان ذلك معدوما أو لعذر من الأعذار التي أشرت. متيمما صليت أو متوضئا فكلاهما في الشرع مجزيتان. مجزيتان، إذا عدمت الماء أو ما وجدت إلا ما تتوضأ به ولم تتمكن من التيمم فإن ذلك مجزئ عنك وكاف في أداء الفريضة. وهذا يكون بعد التحري، يعني بعد أن تطلب الماء حتى تخشى أن يخرج ماذا؟ وقت الصلاة. يعني يجب ينبغي أن تجتهد في الماء ولا يلزمك أن تصلي في أول الوقت إذا كنت تنتظر ماذا؟ ماء، أو تتوقع أن تحصل على ماء، فيمكنك أن تتحرى فترة، فإذا يعني غلب على ظنك عدم الحصول على الماء قبل انقضاء وقت الصلاة فعليك أن تتيمم ثم تصلي. نعم. والغسل فرض والتدلك سنة، وهما بمذهب مالك فرضان. والغسل فرض والتدلك سنة وهما بمذهب مالك فرضان. من المعلوم أن الإمام أبي محمد عبد الله القحطاني رحمه الله تعالى من أهل الأندلس في الغالب، وإن كنا لم نجد له ترجمة واضحة، لكن كل الدلائل تشير إلى أنه من أهل الأندلس، ويبدو أنه بين القرنين السادس والخامس، الخامس والسادس، ولذلك أشار هنا إلى مذهب مالك. فالغسل واجب فرض، لا تصح الصلاة بدونه، ولا تصح الأمور التي ذكرتها قبل قليل بدونه. وأما الدلك فهو سنة، وهي الأولى والأكمل حتى تروى البشرة ويطمئن المسلم أن الماء قد مر على جميع البدن، فهو سنة مؤكدة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب أن نقتدي به فيها، فيسن أن نقتدي به فيها. نعم. والماء ما لم تستحل أوصافه بنجاسة أو سائر الأدهان. طيب، الآن سيشرع في ذكر الماء الطاهر والطهور، وسيكون هذا درس الغد إن شاء الله تعالى. ولعلي أعود أنبه إلى أمور في مسألة الغسل والتيمم لم يتعرض لها الشيخ رحمه الله تعالى من تلك، وكذلك مسح الخفين. أولا، مدة المسح، مدة المسح يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثانيا، بل نبه المصنف إلى أن غسل الجنابة مبطل للمسح. ثالثا، أن ما صفة الخفين اللذين يمسح عليهما؟ هما اللذان يتجاوزان الكعبين. طيب، ما الحكم لو كان مخرقين؟ الصحيح ماذا؟ من أقوال أهل العلم الجواز، وإن كان بعض فقهائنا رحمهم الله اجتهدوا فنصوا على أن المخرق لا يمسح عليه، أن المخرق لا يمسح عليه، ولكن قال عبد الله بن مسعود: وهل كانت خفاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا مخرقة؟ رابعا، يلحق بالخفين ماذا؟ الجوربان، وهما ما يسمى الآن بالشراريب أو الشرابات أو الشراب، سواء كان من جلد أو قطن أو كتان أو نحو ذلك من أنواع الجوارب. والجوارب كلها يجوز المسح عليها وإن كانت خفيفة، بشرط أن تكون ساترة للكعبين، شأنها شأن الخفين. والمسح على الجوربين يأخذ أحكام المسح على الخفين تماما بتمام على الصحيح. وهذا ثبت عن عن غير واحد من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. ويلحق بذلك العمامة المدارة على الحلق أو الملفوفة على الرأس، فإنه ثبت المسح عليها ويجزئ عن مسح الرأس. ويلحق بهذا خمر النساء المحكمة على رؤوسهن من تحت حلقهن. ويلحق بهذا الجبيرة التي خلعها يضر بالمريض. وكذا الحال بشأن التيمم، فإن من جرح ومرض وصعب عليه التيمم وصعب عليه الوضوء جاز له أن يتيمم. وثبت من حديث جابر أنهم كانوا في بعض أسفارهم فأجنب أحد الصحابة وكان قد أصيب بجرح، فاستفتى من حوله من معه ماذا يفعل، لأنه يعلم أن الماء يضر بماذا؟ بجرحه. فأفتوه بأنه لا بد له من ماذا؟ من الغسل. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. إنما كان يكفيه أن يضرب بيديه الأرض ويمسح وجهه وكفيه، والعي هو الجهل. نحن مأمورون بأن نسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما أن يبقى الواحد على جهله يصلي خطأ ويتوضأ خطأ ويبقى على جهله، فهذا في غاية من الخطورة والعياذ بالله التي سيتسأل عنها يوم القيامة. نعم. فإذلك إن مسألة الجنابة والتيمم والوضوء يرتبط بعضها ببعض، فلا بد من فهمها على الوجه الصحيح الثابت عن الله تبارك وتعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم.